على الخف ساتر إلا على خف ساتر إلا على خف ساتر ساتر صفة لخف إلا على خف ساتر إلا على خف ساتر لمحل الفرد من رجليه. فين الرجلين فين حد غسلها؟ من رؤوس الأصابع وبطون القدمين وظهر القدم إلى إلى إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى الكعبين. فين الكعبين؟ الكعبين العظم الذي يكون في أول الساق. العظم الذي بارز في أول الساق يسمى إيه؟ يسمى كعب. مو هذا اللي وراء، مو اللي وراء الكعب، هذا يا شيخ شوف، هذا الكعب وهذا كعب، لذلك يسموه كعبين. الاثنين العظمتين اللي في اول الساق، واما هذا الذي خلف يسمى عقب، هذا يسمى ايه؟ الان احنا غلطانين، احنا نقول هذا كعب، لا مو كعب، في اللغه العربيه هذا عقب. اغسل عقبك، ولذلك الرسول يقول ويل للعقاب من النار. بعض الناس يتوضا ما يغسل كعبه من بره من وراء، ها يتوه عنه، يغسل رجله ما ينتبه ليد، ينتبه الخلف، يبقى ناشف، يبقى منه صغير ناشف، فاذا صلى الصلاه ما هي جائزه، لان وضوءه ناقص. ولذلك يقول الرسول عليه السلام ويل للعقاب من النار. فالإنسان إذا غسل رجله ينتبه للخلف، ينتبه للخلف. بعض الناس يتربش ويقوم هنا لما يخدم تقول له يا شيخ شوف رجلك فيها بقعة ما جاتها الموت، يقوم يمسحها بيده، ما يصح تمسحها بيدك كده، ما هي مسحة، ده غسل. لا غسل لابد أن الماء ينقل، لابد أن الماء ينقل. نعم طيب. ويشترط سترهما من أسفل، فيقول لازم أن يكون الخف، ها إذا لبست الخف هذا أن يستر إلى فوق العظم، إلى فوق العظم، إلى فوق الإيه؟ العظم. فإذا كان الخف ليس بساتر لا يصح المسح عليه، ولا بد أن يكون عند الشافعية كمان أن يكون قويا، يمكن أن تروح وتجي عليه يتردد المشي عليه، فلا يمسح على الجورب، الجورب والشرام ما يمسح عليه لأنه ليس بقوي، ولا يمنع وصول الماء إلى الجسد. لو صببت الماء على الجورب يصل إلى الأصل ولا ما يصل؟ ها فإذا يصل إلى الأصل قصر الأصل. نعم طيب. ومن الجوانب الأربع ولا يشترط سترهما فوق القعبين، ولا يدر إذا حصل ستر المشروط. إذا سترت الشيء المشروط لا يضر لفوق زائد. الشارع أمرك أنك إذا صليت تستر ما بين السرة والركبة. ستر العورة فين؟ ستر عورة الرجل فين؟ أين عورة الرجل؟ هذه الركبة وهذه السرة، ما بينهما. فلو ستر السرة وفوق ما ستره وصلى، أنا أخذت الفوطة المتين الذي ما يرى كده، أما الثوب الذي يرى جسم الإنسان فيه هذا ما يسمى ساتر، الخفيف هذا. بعض الناس يصلي في ثوب خفيف وسروال حقه هنا فوق، خصوصا الشباب هذول، الشباب حقونا هذول حقون الزمان هذا، شباب سرواله هنا فوق وثوبه هنا خفيف، لما يصلي أنت ترى الجلد حق ركبته، ترى ولا ما ترى؟ ترى إن كان أسود إن كان أبيض خلاص العورة ظاهرة، إلا إذا كان كثيفا ما عليه. نعم لو كان يرى كعبه من فوق، يعني لو كان الخف هكذا ساد إلى هنا، إلى هنا مثل الكنترة، لكن بشرط أن يكون مشدود الحبل حقه، فهذا يصح المسح عليه. ولو كان يرى من فوق، لو أنا نظرت كذا أرى عقبي لا يضر، لأن الكلام ستر من فين؟ ستر من أسفل، بخلاف الإزاري الستر من فوق، أنت تلبس الفوطة من هنا تربو، لكن من أسفل أنا راقد أشوف عورتك، أنا راسي في الأرض وأنت تسلم، أنا أنظر لعورتك من أسفل، ما يضر، أنا حرام عليها، لكن صلاته صحيحة لأنه ستر ما فوق، ستر ما فوق. شوف في الفوطة أن يكون العورة مستورة من أعلى لا من أسفل، لأن الفوطة من أسفل مربوط، ما هو مربوط، السارون مربوط من أسفل، ما هو مربوط. لكن لو كنت أنا نائم وأنت تصلي وأنا أنظر من أسفل إلى عورتك، أنت صلاتك صحيح ولا مو صحيح؟ تقول صحيح، أنا حرام علي لأن نظرت إلى عورتك، لأنك أنت هنا. لو أما لو كان هنا أقل من السرة، ليس بساتر للعورة، ليس بساتر للعورة. نعم، بخلاف الخف، الخف أن يكون مستورا من أسفل إلى هنا، لكن لو نظرت من هنا أنت ببصرك ترى هذا ما يضر. نعم طيب. ولا يجوز المسح إلا أن يلبسه على طهارة كاملة. على طهارة كاملة، طهارة كاملة زي ما قلنا، أن لا يكون عليه غسل جناب، وأن يتوضأ وضوءا كامل، يتوضأ غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه جميعه من هنا إلى هنا، من هنا إلى هنا كله. نعم. بعدين يغسل اليدين إلى المرفقين، اليدين إلى المرفقين، من هنا إلى هنا، من هنا إلى هنا، يمسح الرأس، يمسح الأذنين، يغسل يدي اليمنى، يغسل يدي اليسرى، بعدين يتناول الخف ويدخله بعد غسل الرجلين، بعد غسل اليسرى، لا يدخل اليمنى أبدا حتى يغسل اليسرى. فأدخلهما على على طهارة كاملة ولا مطهرة كاملة؟ طهارة كاملة. فيبقى بهذا الوضوء حتى يفسي أو حتى يزرد أو حتى ينتقض الوضوء أو حتى يبول أو حتى يتغوط أو حتى يلمس المرأة، على اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى. الشافعي عندهم لو لمس المرأة ولو كان من غير شهوة، لو بشرط أن تكون مرأة يجوز أن ينكحها، مرأة أجنبية، ولو كان ما يريد أن يلمسها، جاءت يده عليه عند الشافعية مطلق لمس، مطلق لمس. عند الإمام أحمد يقول لا، إذا كان لمس مع الشهوة، إذا كان أنت تلمسها تريد ومعك حركة قلب شهوة تشتهي أن تلمس جسمها، ينتقض الوضوء. اللمس مع الشهوة، شوف رضي الله عنه، اللمس مع الإيه؟ مع الشهوة. عند أبي حنيفة ومالك كذلك، اللمس مع الشهوة. عند أبي حنيفة يشترط زيادة، اللمس مع الشهوة دي مع انتشار الذكر، مع انتشار الذكر، يقول اللمس مع الشهوة، لكن ما. لكن لو كان شهوة قوية انتشر منها لإيه؟ انتشر منها الذكر. نعم، رحمهم الله، جزاهم الله عنا خير الجزاء، وفقنا الله لمتابعة ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وله أن يصلي دحين على قول الشافعية، الشافعية يتعب الشافعي إذا مشى على مذهبه، لو كان يطوف وهو يمشي، يمشي هو لا يريد أن يلمس مرأة ولا شيء، جاءت مرأة من جنبه، جاءت على يده، يبغى له يخرج، يروح يدور وضوء ثاني، يرجع كمان، حصل يرجع. فنحن ناخذ بقول الإمام أحمد، ناخذ بقول أحد الأئمة على الرأس رضوان الله عليهم، نقلد رضوان الله عليهم، لأنه معهم دليل، هم ليس مثلنا، بل هم معهم دليل، يخافون الله أشد خوفا منا. ناخذ بقول الإمام أحمد، هل حصل عندك شهوة أنت طلبت أن تلمسها؟ فإذا أنت ما عندك شهوة خلاص الوضوء تمم الطواف، ما في شيء. نعم. تجي أخواننا الأندونيسيين يفعل الأداك الشراب، يفعل الشراب في رجله مسكين، ما أمر الله بالتكليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يقول بقول أحمد يقول بقول أبي مالك كلهم على الرأس، كلهم أسياده، كلهم من رسول الله مقتبسوا، غرفة من البحر أو رشا من الديم، كل من فين يأخذ؟ يأخذ من هذا البحر محمد صلوات الله وسلامه. نعم نعم جزاك الله خير. فهمنا عند أبو حنيفة، عند الإمام أحمد، عند الحنفية زيادة الانتصار كذلك، ماركيزية ولا الماركيزية الإمام أحمد. نعم. وله أن يصلي بالمسح الواحد ما شاء من ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم تنقضي المدة. ايوه، ما لم تنقضي المدة، مدة المسح المقيم 24 ساعة، والمسافر كم قلنا؟ ثلاثة ليال، ثلاثة أيام بلياليه، ثلاثة أيام يعني 72 ساعة، 72 سوى كده ولا لا؟ ثلاثة في 24 بكم؟ 72 ساعة. نعم. طيب. أي محله في غير دائم الحدث كالمستحاضة. متى متى متى يبتدئ الزمان؟ إذا حدث، إذا حصل حدث من الإيه؟ من الوضوء الذي لبس فيه الخفين. طيب بعدين شو يقول يا سيدي؟ اي محله في غير دائم الحدث كالمستحاضة والسلس، اما دائم البول فان احدث غير حدثه الدائم جاز له المسح. يعني يقول على انه ايه، على انه غير دائم الحدث، دائم الحدث الذي دائما يخرج البول منه، الذي يخرج البول منه، او المستحاضة. ايش معنى المستحاضة؟ المرأة التي يخرج منها الايه؟ الدم، الدم الزائد عن ايام الحيض. نعم. طيب. ثم ان احدث قبل بعدين شو قلت والمدة بعدين؟ اما دائم البول فان احدث غير حدثه الدائم جاز له المسح. ايوه. ثم ان احدث غير البول، إذا حدث غير البول، المستحاضة غير دم الاستحاضة. نعم. جاز له الايه؟ جاز له المسح، جاز له المسح. كل ما يتوضأ يمسح على الخفين، يمسح على الخفين. ليه هذا الله جعله؟ لأنه في يوم البراد، في بعض الناس في يوم البراد ما يقدر يفك رجله، دائما يدفع، لأن الناس الذين في محل البراد، إذا دفع رجله لا يضره رأسه، لا يضره رأسه. نعم. لأنه يبرد من رجله، أو يكون سائر في السفر. نعم. طيب. ثم إن أحدث قبل أن يصلي فرضا بوضوء اللبس مسح، واستباه فرضا ونوافل، وإن أحدث بعد ذلك مسح لنفل فقط، لنفل فقط، لا لإيه؟ لا لواجب. نعم. لأن مسحه مرتب على طهره. نعم. وطهره لا يفيد أكثر من ذلك، ولو أراد فرضا آخر أكثر من إيه؟ من 24 ساعة للمقيم، و 72 ساعة هذا لا بلياليها لمن؟ للمسافر. نعم. فلو أراد فرضا آخر وجب النزع والطهر. نعم. الكامل، لأنه محدث بالنسبة لما زاد عن فرض ونوافل. أما حدثه فلا يحتاج معه إلا استئناف طهر، إلا إذا أخر الصلاة بعد الطهر لغير مصلحتها. نعم. لغير مصلحة الصلاة. نعم. وحدثه مستمر. هذا من؟ هذا الذي يكون دائما الحدث، زك المستحاضة وكالذي يبول دائما، نعم. فهو حينئذ كغير حدثه، ولا يجوز المسح في غسل الجنابة ولا غيره. أما إذا حصل له جنابة، أما إذا حصل عليه جنابة فلا بد من نزع له، من نزع الخف. لو حصل عليه جنابة احتلام، أو جامع زوجته، نعم، أو حصل منه جماع، لا بد، وأراد أن يغتسل، لا بد أن يخرج له، أن يخرج الخف. خلاص بطل المسح، بطل الإيه؟ بطل المسح. نعم. ولا يجوز المسح في غسل الجنابة ولا غيره من الأغسال الواجبة والمسنونة فإن أجنب أو حاضت المرأة في أثناء المدة وجب نزعه. نزعه نزع الخف، وجب نزعه نزع الخف يعني إخراجه. نعم. واستئناف اللبس على طحارة. نعم. فلو غسل رجليه في الخف. واستئناف ايش معنى استئناف؟ يعني يفعل من الاول، يفعل من الايه؟ من الاول. نعم. طيب. ولو غسل رجليه في الخف ارتفعت جنابته وصحت صلاته، لكن لا يعني لو لو, لو اغتسل بعدين جاء ما خرج الخف، فصار يصب الماء في الخف، صار الخف يحمل الماء كذا القربة، ها يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي. نعم. ما دامت الماء وصل الى الرجل ها جوا خلاص يكفي. نعم. لكن لا يجوز له المسح حتى يستأنف اللبس على طحارة. ايوه. لكن ينبغي له ان يخرج الخف ويتوضأ وضوءا كاملا ويغسل فيه الرجلين، وبعد ذلك يلبس يلبس الخف. نعم. قوله فإن أجنب خرج به ما لو تنجست رجله في الخف وعمكن غسلها فيه فإن له إتمام المدة لعدم الأمر بالنجس للنجاسة. يعني يقول لو قال لا هو يلبس الخف والمدة ما غلق، المدة ما غلق 24 ساعة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها لمن للمسافر، جاء ابنه الصغير ولده الصغير الذي يأكل مثلا وبال على رجله، دخل البول في الخف ليس عليه جنابة، ماذا يفعل؟ لو فعل هكذا وغسل الخف وكب الماء جوا والماء يخرج، نعم يكفي غسل البول بخلاف الجنابة، لأن الجنابة لابد أن ينزع، الجنابة لابد أن إيه؟ أن ينزع. نعم. بخلاف نهو الجنابة. إيه. وصفة المسح المختار أن يمسح علاه وأسفله. هكذا يفعل علاه وإيه وأسفله، يفعل بيديه هكذا، والواجب هو مسح الأعلى، الواجب مسح الأعلى لا مسح الأسفل، لكن السنة هكذا، السنة هكذا إلى آخره. نعم. طيب. أن يمسح علاه وأسفله خطوطا، خطوطا بأصابعه. نعم. فإن اقتصر على جزء يسير من أعلاه، يسير صفة على جزء، على جزء يسير، يسير يعني صغير. فإن اقتصر على جزء يسير من أعلاه أجزعه. حط قصرتين، لازم حط قصرتين بعد تقرأ ده مرة يصير خلاص أنت. نعم. على جزء يسير. نعم. وإن اقتصر على أسفله على حرفه لم يجزه على الأصح. إيوة. لو مسح هنا الحرف هنا أسفل لا يجوز، لابد المسح يكون إيه؟ يكون في الأعلى، المسح يكون في الإيه؟ في الأعلى. نعم. أي بشرط أن لا يكون على ظاهر الجزء شعر. أيوة. أن لا يكون شعر، لابد أن يكون على نفس الجلد لا على الشعر، يمسح على الجلد لا على الإيه؟ على الشعر. نعم. فإن كان ومسحه لم يجز. فإن كان يعني فإن وجد شعر ومسح الشعر لا يجزئه، لا يجزئه. في بعض أخواننا بعض الناس يجد هنا في فوق ظهري هنا في شعر كثير، فلو مسح فوق الشعر لا يكفي، لأنه مسح الشعر، نحن يمسح الرجلة المراد بها الجلد، لابد أن يفعل هكذا بالشعر، يعني يمسح ما تحت الشعر بخلاف الرأس، الرأس هناك مسح الرأس، مسح شعر الرأس، مسح الرأس يعني مسح شعر الرأس. نعم. قال في الحاشية كذا قيل وفيه نظر ولا يبعد تخريجه على مسح شعر الرأس في الوضوء. نعم. يعني يقول الشيخ ابن عبد الحجر يقول يعني على أنه يكفي لو مسح شعر رجل الذي فوق، لأنه كمسح شعر الايه؟ كمسح شعر الرأس. نعم. وإن اقتصر على أصبلي على حرفه لم يده على الأصح، وسواء مسحه بيده أو بعود أو بخرقة. وإن اقتصر على أسفله على أسفل الخف ولم يمسح به لا يجوز، نقول له الواجب الأعلى، الواجب الأعلى والذي أسفل اتباع. نعم. أو غير ذلك فكله جائز. لو لا لا يعني لو أخذ المسطرة، لو أخذ قلما وحطه في الماء ومسح به كده يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي. نعم. لكن الأفضل أن يفعل مثل ما فعل الرسول عليه السلام بيديه. نعم. قوله بخرقة الظاهر اشتراط فعله وهو ظاهر إن كان غافلا عن النية، فإن لم يشترط وتعريض الخف لنحو مطر يجيء مطلقا. يعني لو كان عرض رجله للمطر، لو عرض رجله هو يتوضأ وغلق الوضوء مسح وذنيه وفي مطر ينزل، عرض رجله للمطر بنية مسح الخف يحصل. لكن لو هو الخرقة مبلول، طاحت الخرقة على رجلي وهو لم ينوي في القلب، وحصل من الخرقة المبلولة جاء فيها ماء فوق الخف، نقول لا يكفي، لأنه ما حصل نية. لابد أن إذا أخذ الخرقة لابد بنية المسح. نعم. وانغساله ونساه لا يجوز إلا إن كان مستحضرا للنية. كذلك لو أراد أن يغمسه في البحر، يحط رجله في البحر يغمس الخف في البحر، إذا كان النية مستحضرة صح، وإذا لم يكن في نية مستحضرة لا يجوز. نعم. أخذا مما قاله الفقهاء في نذير ذلك من الوضوء. نعم. ولو قطر الماء عليه أو وضع يده عليه ولم يمرها أو غسله أجزأه على الأصح. يعني لو نوى كده الماء قطر عليه، لكن هو ناوي في قلبه على أنه هذا مسح، مسح. نعم. لكن يكره الغسل بل يمسح مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وإذا انقضت المدة أو ظهر شيء من رجله في محل الفرد قال الخفين ثم ينظروا. لو غلقت المدة 24 ساعة نقول خلاص يجب عليك أنك تفسخ وتوضأ وضوء ثاني، نعم. وإن كان محدثا استأنف الوضوء، وإن كان على طهارة الغسل فلا شيء عليه. لو خرج ذريله من الخف، نعم، خرج من الخف، فنقول له أنت متوضي؟ قال نعم متوضي. نقول الآن أنت ألبس الخف ثاني مرة، استأنف اللبس فيكون الآن ابتداء لإيه اللبس من ابتداء انتقاض الوضوء. نعم. فيستعنف اللبس على تلك الطهارة. نعم. إن شاء وإن كان على طهارة مسح بعدين فينبغي أن يستعنف الوضوء. طيب بعدين وينبغي أن يستأنف الوضوء، فإن اقتصر على غسل القدمين أجزأه على الأصح، والأفضل أن يستأنف الوضوء. وإنما ذكرت هذا الفصل في مسح الخف. يعني يقول لو كان إنسان يمشي بالخف مع المشي مع السرعة خرج الخف من رجله ماذا يكون حكمه؟ ننظر نسأله، نقول يا رجل أنت عندك وضوء؟ قال نعم. نقول له أعد الخف في رجلك، أعد الخف بنية اللبس، بنية اللبس. ها؟ ويكون الوقت متى؟ من ابتداء الحدث، ابتداء زي الحدث. واذا لم يقول انا لست على وضوء يقول افعل الوضوء ثم ادخل خفه ثم ادخل الايه، لانه بخروجك بخروج رجليك منه ها بطلت المده، بطلت الايه المده ان يكون ماكثا في رجليه لا يخرج 24 ساعة. فلو خرج الخف ها فنساله انت على وضوء توضعت من اول على وضوء كامل؟ قال نعم. نقول له اعيد الخف. واذا حصل حدث فيكون ابتداء المده الان. واذا لم كنت على وضوء نقول لا تلبس الخفه، توضا الى ان تغسل اليمنى واليسرى ثم ادخل الخفه، يصير يستانف الايه يستانف المده. نعم المسح. نعم. وانما ذكرت هذا الفصل في مسح الخف لانه مما يحتاج اليه المسافر. يعني يقول دعنا الشيخ، يعني الشيخ يقول لو قال لي انسان انت يا شيخ هذا كتاب مناسك ها انت ذكرت فيه حكم الخف وهذا خارج على المناسك، قال لا، لان المسافر يحتاج الى لبس الخف في المشي وفي الارض البارده. نعم. لتوفير ماء الطهارة وتخفيف أمرها ومسائل الباب كثيرة. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد النبي الأمي، وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل ذرية الصحابة كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي نبينا سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم شفع فينا نبينا محمد ولا تحرمنا من شفاعته، وادخلنا معه الجنة، واجعلنا من حزبه ورفقائه وجلسائه، واسقنا بيده شرب عودك المورود الذي جعلته له شربة هنيئة لا نضم بعد أبدا. وأظلنا يا ربنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، كلنا ولا تكن علينا، اكفنا شر ما همنا وغمنا، اقتلنا السلامة والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وخذ بأيدينا إلى ما فيه الخير والصلاح، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، وانظر إليهم بعين عنايتك، وثبتهم وثبت قلوبهم وشجعها يا أرحم الراحمين على لقاء الأعداء يا أرحم الراحمين، وحبب إليهم الآخرة، وحبب لهم الشهادة في سبيلك لإعلاء كلمتك يا أرحم الراحمين، وألقي في قلوب أعدائهم اليهود ومن ولاهم الرعب والخوف من المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، كما ذي سلفهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لمتابعة نبيك صلوات الله وسلامه عليه في أقواله وأفعاله وتقريراته يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، وإذا أردت وفاتنا يا ربنا توفنا وأنت راض عنا، واجعل في ساعة رضا، واجعلها على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واغفر لنا ولوالدينا من أولهم لآخرهم، ولمشايخنا من أولهم لآخرهم، ولإخواننا المسلمين في جميع بقاع الأرض الأحياء منهم والأموات ومن سيوجد. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، علمنا وعلم أبناءنا وذرياتنا ما ينفعنا وينفعهم، واجعلنا وإياهم يا حي يا قيوم هداة مهديين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، غير ضالين ولا مضلين ولا مبتدعين، موفقين لما جاء عنك ولما جاء عن رسولك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وأنزل على داء كل منا دواء لا يغادر سقما يا حي يا قيوم، ثبتنا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وارحمنا وارحم آبائنا وأمهاتنا المسلمين أجمعين يا حي يا قيوم، واغفر لنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا حي يا قيوم. وصل اللهم على نبينا محمد أمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ويرضاه.